بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا الفقهي في المقدمة الحضرمية، وقد وصلنا إلى فصل في أوجه أداء النسكين، أي أداء الحج والعمرة، أي الكيفية التي تؤدى بها العمرة أو الحج. فقال المصنف رحمه الله تعالى: ويؤدى النسكان على أوجه، أي يؤدى الحج والعمرة على أوجه، وهذه الأوجه هي الإفراد والتمتع والقران. أفضلها، أي أفضل هذه الأوجه، الإفراد، إن اعتمر في سنة الحج، يعني يحج أولا ثم بعد أن يفرغ من أعمال الحج يحرم ويأتي بالعمرة. والمراد إن اعتمر في سنة الحج، يعني أن يعتمر فيما بقي من أشهر الحج، وهي طبعا بقية شهر ذي الحجة. أما إذا لم يعتمر في سنة الحج فإن التمتع والقران يكون أفضل، وذلك لأن تأخير الاعتمار عن أشهر الحج مكروه، والمتمتع والقارن يأتي بالعمرة في أشهر الحج. أفضلها الإفراد إن اعتمر في سنة الحج، وهو أن يحج ثم يعتمر، يعني يحج أولا ثم بعد أن يفرغ من أعمال الحج يأتي بالعمرة، فيحرم بالنسبة للحج من الميقات، أي ميقات بلده، وبالنسبة للعمرة يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة. ثم التمتع، أي بعد الإفراد يأتي التمتع، وهو أن يعتمر ثم يحج، يعني يأتي بالعمرة قبل الحج، يعتمر أولا ثم يحج، هذا يقال له تمتع. ثم القران، القران بأن يحرم بهما، أي يحرم بالحج وبالعمرة مع بعضهما، أو بالعمرة ثم يحرم بالحج قبل الطواف. هذا القارن إما أن يحرم بالحج والعمرة ابتداء، أي يحرم بهما معا، أو يحرم أولا بالعمرة ثم يحرم بالحج قبل الطواف، يعني يحرم بالحج بعد إحرامه بالعمرة، بمعنى يدخل الحج على العمرة، ولكن هذا مشروط بأن لا يكون قد طاف طواف العمرة. أما إذا أحرم بالعمرة أولا ثم طاف طواف العمرة فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يدخل الحج على العمرة. أما إذا أحرم بالعمرة ولم يطف بالبيت، أي لم يأتي بطواف العمرة، فإنه يجوز له أن يدخل الحج على العمرة، ويقتصر طبعا على أعمال الحج، وبهذه الحالة يعتبر قارنا، والقارن يقتصر على أعمال الحج، وتندرج العمرة في الحج كما يندرج الحدث الأصغر، يعني الطهارة من الحدث الأصغر في الطهارة من الحدث الأكبر. ويجب على المتمتع دم بأربعة شروط. المتمتع الذي يأتي بالعمرة أولا ثم بعد فراغه من العمرة يحرم بالحج من مكة، من نفس مكة، هذا هو المتمتع، ويحرم بالحج كما قلنا في سنة العمرة، ويحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد الفراغ منها يحرم بالحج. فهذا المتمتع الآفاقي الذي أتى يعني من خارج مكة يجب عليه دم، وهذا الدم بالنسبة لدم التمتع يجب بأربعة شروط. الأول، يعني الشرط الأول لوجوب دم التمتع، ألا يكون من أهل الحرم، أهل الحرم يعني أهل مكة هؤلاء إذا يعني أتوا بالعمرة ثم أتوا بالحج ليس عليهم دم، ولا بينه وبين الحرم دون مسافة القصر يعني أقل من 80 كيلومتر، يعني الذي يكون منزله قريبا من الحرم يعني أقل من مسافة القصر هذا يعتبر كأهل الحرم، لا يجب عليه دم التمتع. الثاني أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج. أما إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، طبعا أشهر الحج تقدم أنها تبدأ بشوال، شوال وذي القعدة وذي الحجة، هذه هي أشهر الحج. فلو أحرم بالعمرة في رمضان حتى لو لم يعني يتحلل من العمرة في رمضان، بأن استدام الإحرام إلى أن دخلت أشهر الحج ثم أكمل العمرة، فإنه بهذه الحالة لا يعتبر متمتعا. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. الثالث أي الشرط الثالث أن يكونا في سنة واحدة، أي أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، بمعنى يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بالحج. أما إذا أتى بالعمرة مثلا هذه السنة في أشهر الحج ولم يحج من هذه السنة، حج في العام القادم في سنة أخرى، فإنه لا يعتبر متمتعا بهذه الحالة وليس عليه دم تمتع. الرابع أن لا يرجع إلى ميقات، يعني عندما يحرم بالحج إذا رجع إلى الميقات يعني خرج من مكة وذهب إلى الميقات فأحرم من ميقات بلده مثلا، فبهذه الحالة يسقط عنه دم التمتع، لأن سبب دم التمتع هو ربح الميقات، يعني الإنسان المتمتع الآفاقي الذي أتى من خارج مكة أحرم بالعمرة من الميقات ويحرم بالحج من نفس مكة، وبهذه الحالة هو يكون قد ربح ميقاتا. أما لو عاد إلى الميقات فأحرم بالحج من الميقات فبهذه الحالة لا يجب عليه دم، حتى لو أحرم بالحج في مكة وعاد إلى الميقات وهو محرم قبل أن يعني يقف في عرفة، فبهذه الحالة يسقط عنه دم التمتع. وعلى القارن دم بشرطين، القارن الذي يقرن بين الحج والعمرة عليه دم بشرطين: أن لا يكون من أهل الحرم، وأن لا يعود إلى الميقات بعد دخول مكة. فالقارن إذا أحرم بالحج والعمرة من الميقات ثم دخل مكة، فإذا يعني كمل مناسك الحج فبهذه الحالة عليه دم. أما إذا عاد إلى الميقات وهو محرم، عاد إلى الميقات فبهذه الحالة ليس عليه دم، يعني يسقط عنه الهدي أو دم القران. فصل: ودم التمتع والقران وترك الإحرام من الميقات وترك الرمي والمبيت بمزدلفة أو منى وترك طواف الوداع شاة أضحية، يعني المراد بالدم هو شاة أضحية، أي تجزئ في الأضحية. فالمتمتع والقارن والذي يترك واجبا من واجبات الحج كالإحرام من الميقات، أو يترك الرمي أي رمي الجمرات، أو يترك المبيت بمزدلفة أو بمنى، أو يترك طواف الوداع، فبهذه الحالة يلزمه دم، وهو شاة أضحية أي شاة تجزئ في الأضحية، شروطها كشروط الأضحية. فإن عجز صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى وطنه، أي إذا عجز عن ذبح الشاة فبهذه الحالة ينتقل إلى الصيام، فيصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى وطنه. نعم، لا، 3 أيام يصومها قبل العيد، 3 أيام يصومها قبل العيد، والأفضل أن يحرم بها قبل اليوم السادس، يعني يصوم مثلا اليوم السادس والسابع والثامن ثلاثة أيام، واليوم التاسع يوم عرفة. الأفضل للحاج أن يكون يعني مفطرا في يوم عرفة ولا يستحب له الصيام، فيصوم اليوم السادس والسابع والثامن، هذه ثلاثة أيام يصومها في الحج قبل العيد، ستة ذي الحجة، سبعة ذي الحجة، ثمانية ذي الحجة، أو حتى لو صام مثلا السابع من ذي الحجة والثامن والتاسع كذلك يجزئه، والسبعة أيام الباقية يصومها إذا رجع إلى أهله. طبعا هذا إذا عجز عن ذبح الهدي، يعني ليس عنده إمكانية أن يذبح هديا، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فإذا لم يصم الثلاثة أيام في الحج وأخرها إلى أن يرجع إلى أهله يجوز له ذلك، فعندما يصل بلده يصوم ثلاثة أيام ويترك أربعة أيام، وهي يوم النحر يعني مقابل يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، ويحسب مدة أيضا السفر، مدة السفر بين بلده وبين مكة يزيد عليها، يعني يفصل بين الأيام الثلاثة وبين الأيام السبعة، يفرق بينها، هذا واجب هذا التفريق. فلو صام العشرة أيام متواصلة، يعني صام العشرة متواصلة، فبهذه الحالة لا يحصل له منها إلا صوم ثلاثة أيام فقط، فيجب أن يفرق بين الأيام الثلاثة وبين السبعة، يفرق بينها بأربعة أيام، وهي كما قلنا تقابل يعني يوم النحر أي يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، هذه أربعة أيام، ويزيد عليها مدة سفره يوم أو يومين أو أكثر، ثم يصوم الأيام السبعة الباقية. فصل، هذا الفصل في محرمات الإحرام، أي ماذا يحرم على المحرم عندما يحرم بالحج أو بالعمرة. يحرم بالإحرام ستة أنواع، يعني يمتنع المحرم من هذه الأنواع الستة، وهذه الأنواع وإن كانت يعني مباحة له قبل الإحرام لكنها بسبب الإحرام صارت محرمة عليه. الأول أي مما يحرم بالإحرام، يحرم على الرجل ستر رأسه أو بعضه، يعني لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه أو بعض رأسه، ولبس محيط ببدنه أو بعضو منه، يعني لبس ما يحيط بالبدن. المحيط طبعا يشمل المخيط، بمعنى مثل يلبس الثوب أو يلبس السراويل، هذا يعتبر مخيطا ويعتبر أيضا محيطا بالبدن، وكذلك بالنسبة للنعال التي تستر الكعبين مثل الخف أو يعني الزربول مثلا الذي يستر الخفين، هذا يعتبر محيطا بالبدن فلا يجوز لبسه، ولا محيط ببعض البدن بأن يلبس مثل كفوف أو ما يسمى بالقفازين مثلا، لا يجوز له أن يلبس ذلك. وعلى المرأة ستر وجهها ولبس القفازين، أي يحرم على المرأة ستر الوجه وهي محرمة، إذا أحرمت المرأة تكشف وجهها، فإن إحرام المرأة في وجهها تكشف الوجه، وإذا أرادت يعني أن تستر الوجه فعليها أن تستره مع المجافاة، يعني لو وضعت خشبة وأسدلت الحجاب مثلا أو ما يستر الوجه وجافته، بمعنى أبعدته عن الوجه لم يلتصق بالوجه هذا الساتر، لا يضر ذلك. وبعض النساء تلبس الطاقية التي لها يعني مثل المظلة هكذا وتسدل من خلفها الحجاب أو غطاء الوجه حتى لا يلامس الوجه، وهذا أمر يعني جيد. أما إذا لامس هذا الغطاء، لامس الوجه واستدامت يعني لم تبعده عن وجهها، فبهذه الحالة تعتبر قد خالفت أو أتت بمخالفة من مخالفات الإحرام وعليها الفدية يعني. ولبس القفازين، لبس القفازين يعني لا يجوز للمرأة أن تلبس القفازين. والمرأة لو كان لها يعني كم طويل، يعني كم الثوب كان طويلا وستر اليدين، ليس عليها شيء في ذلك. الممنوع يعني الذي يحرم على المرأة وهي محرمة أن تلبس القفازين يعني المفصلين على اليد، حتى لو لفت خرقة على يدها هذا لا يعتبر كالقفاز، خرقة ملفوفة هكذا، أو أطالت الكم، كم الثوب، هذا لا يعتبر كالقفاز، لا يحرم عليها ذلك. أما لبس القفازين يحرم على المرأة وهي محرمة. الثاني التطيب في بدنه أو ثوبه، يعني لا يجوز للمحرم أن يتطيب في البدن ولا في الثوب، يعني يمس الطيب، لا يجوز له ذلك، يحرم عليه الطيب. الثالث دهن شعر الرأس واللحية، يعني استعمال الدهن مثل الزيت أو السمن، يعني ما يدهن به، يدهن شعر الرأس أو اللحية، أو فهذا إذا فعل ذلك يعتبر قد فعل محظورا من محظورات الإحرام. الرابع إزالة الشعر والظفر، إزالة الشعر والظفر، يعني لا يجوز للمحرم أن يزيل شعره ولا ظفره بأي وجه من وجوه الإزالة، سواء بالقص أو بالنتف، فلا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر ولا الظفر ما دام على إحرامه. وطبعا هذا الشعر المنهي عنه شعر جميع البدن، سواء كان في الرأس أو في الوجه أو في الإبط أو في العانة أو في سائر الجسد. فإن لبس أي المحرم، يعني لبس المحيط أو المخيط، أو تطيب استخدم الطيب، أو دهن شعره، أو باشر بشهوة، يعني باشر النساء بشهوة من غير جماع، أو استمنى فأنزل، استمنى فأنزل أي خرج منه المني، عامدا عالما مختارا، يعني هذه قيود، عامدا يعني فعل ذلك عامدا وليس ناسيا ولا يعني جاهلا، عالما يعني عالما بالتحريم أن ذلك يعني غير جائز، مختارا وليس مكرها، أو أزال ثلاثة أظفار أو أكثر، أي أكثر من ثلاثة أظفار متواليا، أو ثلاث شعرات أو أكثر متواليا ولو ناسيا، وجب عليه ما يجزئ في الأضحية. يعني إذا قلم ثلاثة أظفار أو قص ثلاث شعرات أو تطيب أو ادهن أو استمنى فأنزل، فبهذه الحالة يجب عليه ما يجزئ في الأضحية، وهي كما تقدم شاة تجزئ في الأضحية. وبالنسبة للإزالة، إزالة الأظفار وإزالة الشعر، حتى لو فعل ذلك مع النسيان، فعله ناسيا، يجب عليه الفدية، يجب عليه الفدية حتى لو فعله ناسيا، يعني لا يعذر في نسيانه. وذلك لأن الإزالة، إزالة الشعر أو الأظفار، هذا من باب المتلفات، وما كان من باب المتلفات يضمن حتى لو فعله الإنسان ناسيا. أما ما تقدم من التطيب وغيره والإدهان، فهذا من باب الترفه، من باب الترفه والاستمتاع، فيعذر إذا فعله في حالة النسيان أو في حالة الجهل. وجب عليه ما يجزئ في الأضحية كما قلنا، إما شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، هذه كلها تجزئ في الأضحية، طبعا تكون سليمة من العيوب، أو إعطاء ستة مساكين أو فقراء، يعني يتصدق على ستة مساكين أو فقراء، طبعا من مساكين الحرم، كل مسكين نصف صاع، كل مسكين نصف صاع، أو صوم ثلاثة أيام. يعني هذا هو يتخير بهذه الحالة، إما أن يذبح ما يجزئ في الأضحية، أو يتصدق على ستة مساكين أو فقراء من مساكين الحرم، كل مسكين نصف صاع، أو يصوم بدل هذه الصدقة، يعني يقيم مثلا الشاة، يقيمها كم قيمتها، أو صوم ثلاثة أيام، هنا صيام محدود، صيام ثلاثة أيام، يتخير بين هذه الأمور الثلاثة، فهذا الدم يعتبر دم تخيير، دم تخيير. عندما يفعل المحظور من محظورات الإحرام يفعل، إما أن يذبح ما يجزئ في الأضحية، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. يعني هذه الأيام الثلاثة حتى لو ما صامها يعني مباشرة، لو أخرها تبقى في ذمته، عليه أن يصومها. وفي شعرة أو ظفر مد أو صوم يوم، يعني إذا أزال شعرة واحدة أو قص مثل ظفرا واحدا، فبهذه الحالة عليه مد، عليه أن يتصدق بمد واحد، أو يصوم يوما واحدا. المد حفنة، المد أقل من الصاع، الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد. فإذا أزال شعرة واحدة أو ظفرا واحدا عليه أن يتصدق بمد واحد، أو يصوم يوما واحدا. وفي شعرتين أو ظفرين، يعني إذا أزال شعرتين اثنين أو ظفرين اثنين، فبهذه الحالة عليه مدان اثنين، أو صوم يومين، إما أن يتصدق بمدين أو يصوم يومين. الخامس الجماع، فإذا جامع عامدا عالما مختارا قبل التحلل الأول في الحج وقبل الفراغ من العمرة فسد نسكه ووجب إتمامه وقضاؤه على الفور وبدنه. يعني من محظورات الإحرام الجماع، لا يجوز للمحرم أن يجامع زوجته، يحرم عليه ذلك. فإذا جامع عامدا متعمدا وعالما، يعني هنا يعذر الجاهل، الجاهل بالتحريم، والجاهل الذي يعذر بجهله هو قريب العهد بالإسلام، يعني الذي أسلم حديثا، دخل في الإسلام حديثا، هذا يعني يعذر بجهله، أو الإنسان الذي نشأ في مكان يعني بعيد عن العلماء، ليس عنده علماء يتعلم منهم أو يسألهم، هذا يعذر مختارا. أما إذا فعله مكرها كذلك لا، ليس عليه يعني هذا، ليس عليه حرج، يعني الذي يفعله مع الإكراه يعذر بالإكراه ويعذر بالجهل بشروطه. إذا جامع قبل التحلل الأول، قلنا تقدم معانا أن الحج له تحللان، يعني هو التحلل الأول، يعني التحلل الأصغر أو التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة أمور، وهو الرمي والحلق والطواف، هذه الأمور الثلاثة، رمي جمرة العقبة يوم النحر، رمي جمرة العقبة والحلق والطواف اللي هو طواف الركن أو طواف الإفاضة. إذا فعل اثنين من هذه الأمور، يعني رمى وحلق، فبهذه الحالة يتحلل التحلل الأول، أو رمى وطاف مثلا قبل أن يعني يحلق، أو طاف وحلق قبل أن يرمي، يعني حصل له فعل اثنين من ثلاثة أمور، هذه الأمور الثلاثة يتحلل التحلل الأول. أما إذا فعل الأمور الثلاثة يتحلل التحلل الكامل، إذا رمى وحلق وطاف، أي طاف طواف الإفاضة، يحصل له التحلل الكامل، يعني يحل له كل ما كان محرما عليه قبل إحرامه. أما إذا تحلل التحلل الأول يحل له كل ما كان محرما عليه قبل الإحرام ما عدا النساء، يعني لا يجوز له مباشرة المرأة وجماع المرأة. فإذا كان الجماع هذا كان قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يتحلل التحلل الأول في الحج، أو قبل أن يفرغ من العمرة، لأن العمرة لها تحلل واحد ليس لها تحللان، أو قبل أن يفرغ من العمرة فبهذه الحالة يفسد النسك، يعني حجه يفسد وعمرته تفسد، فسد نسكه يعتبر فاسدا، ووجب إتمامه يعني يكمل مناسك الحج مع الفساد، يعني يمضي في فاسده، يمضي في فاسده، يتابع أعمال الحج، لكن هذا يعتبر عمل فاسد، يعني لا يحسب له هذا الحج، يجب عليه إتمامه أي المضي في فاسده وقضاؤه على الفور، يعني من العام القادم يقضي هذا النسك، إذا كان حجا يقضي الحج، وإذا كان عمرة كذلك يقضي العمرة، حتى لو كان الحج نفلا، يعني حتى لو كان الحج ليس حجة الإسلام أو حج نذر مثلا، حتى لو كان نفلا فجامع قبل التحلل الأول يفسد هذا النسك، ويجب عليه إتمامه، بمعنى يمضي في فاسده، ويجب عليه القضاء على الفور من السنة القادمة، وبدنة، ويجب عليه أن يذبح بدنة، أن يذبح بدنة، فإن عجز يعني عن ذبح البدنة فبقرة، يذبح بقرة، فإن عجز عن البقرة فسبع شياه، سبع شياه، فإن عجز فطعام بقيمة البدنة، يعني قيمة البدنة يقومها كم يقابلها من الأمداد من الطعام، يعني يتصدق بقيمتها، فإن عجز عن يعني قيمة البدنة، فإن عجز صام بعدد الأمداد أياما، صام بعدد الأمداد أياما، حتى لو كان 1000 مد مثلا قيمتها، فبهذه الحالة يصوم 1000 يوم. طبعا هذه مع العجز، يعني على الترتيب، يعني هو يجب عليه البدنة، إذا عجز عن البدنة ينتقل إلى البقرة، إذا عجز عن البقرة ينتقل إلى 7 شياه، إذا عجز يقوم البدنة ويتصدق، إذا عجز صام بعدد الأمداد أياما. نعم، يتوفى، هذا صار في ذمته، صار في ذمته مثل أي كفارة أخرى. السادس أي من محرمات، طبعا هذا إذا كان يعني الدم هذا اللي هو بدنة، هذا إذا كان قبل التحلل الأول، أما إذا كان بعد التحلل الأول بين التحللين بهذه الحالة لا تجب عليه بدنة. أي طبعا احنا قلنا الحج هو الذي له تحللان، العمرة ليس لها إلا تحلل واحد، يحرم ويأتي ببيع. أو طاف. أي هاي 3 أعمال. وإذا طاف ورجم ولم يحلم مثلا. أي حصل له التحلل الأول. التحلل الأول. أي حصل له. فإذا يعني جامع بين التحللين، يعني قبل أن يتحلل التحلل الكامل، يعني مثلا رمى وحلق ولم يطف طواف الإفاضة، فجامع، فبهذه الحالة الحج يعني لا يفسد. الحج لا يفسد، وإنما عليه الفدية، وهي يعني يذبح شات، يذبح شات إذا كان الجماع بين التحللين، أما إذا كان قبل التحلل الأول حتى لو كان بعد وقوف عرفة، يعني سواء وقف في عرفة أم لم يقف في عرفة، فعليه البدنة، فإن عجز ينتقل إلى البقرة حسب هذا الترتيب. السادس من محظورات الإحرام أو محرمات الأحرام اصطياد المأكول البري أو متولد منه ومن غيره، يعني يحرم على المحرم الصيد البري بخلاف الصيد البحري، الصيد البحري لا يحرم على المحرم، أما الصيد البري اصطياد المأكول البري يحرم على المحرم، أو متولد منه أي من مأكول بري ومن غيره، ومن غير مأكول، كالمتولد بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي، الحمار الوحشي هذا يعتبر صيد بري ويحل أكله، الحمار الوحشي، أما الحمار الأهلي لا يحل أكله، فالمتولد حتى لو اصطاد المتولد بين مأكول وغير مأكول مثل المتولد من حمار وحشي وحمار أهلي، هذا يعني من محرمات الإحرام الصيد، ويحرم ذلك في الحرم على الحلال، يعني حتى الحلال الذي ليس محرم، الشخص الذي لم يكن محرما يحرم عليه أن يصطاد في الحرم، صيد الحرم لا يجوز. لا لا، لا يتقيد الصيد في الحرم، لا يتقيد بوقت، نعم لا يجوز له يعني أن يصيد في الحرم، يحرم صيد الحرم على المحرم وعلى غير المحرم. ويحرم قطع نبات الحرم الرطب وقلعه، قطع نبات الحرم أيضا يحرم، الرطب، أما اليابس فلا يحرم، وقلعه، قلع نبات الحرم أيضا يحرم، إلا الإذخر، الإذخر والشوك وعلف البهائم والدواء أي ما يستخدم للتداوي هذا لا يحرم، والزرع، حنطة، شعير، هذا لا يحرم قطعه وحصده. ويحرم قلع الحشيش اليابس دون قطعه، قطع يعني حتى الحشيش اليابس يحرم، قلعه يحرم، أما قطعه لا يحرم. ثم إن أتلف صيدا له مثل من النعم ففيه مثله، إذا أتلف صيدا وهو محرم مثلا وهذا الصيد له مثل من النعم ففيه مثله، يعني يجب عليه مثله، وإن لم يكن له مثل ففيه قيمته. ففي النعامة، النعامة بدنة، ففي النعامة بدنة، يعني إذا اصطاد نعامة فبهذه الحالة عليه بدنة، بدنة لأن النعامة تشابه البدنة، البدنة بعير، ناقة، البدنة البعير أو الجمل، الناقة. وفي بقر الوحش وحماره بقرة، بقر الوحش إذا اصطاده المحرم عليه أن يذبح بقرة مقابل. وفي الظبية شاة، الظبية يقابل مثلها شاة. وفي الحمامة شاة، حتى لو اصطاد حمامة عليه أن يذبح شاة. ويتخير في المثل، أي الذي له مثل، بين ذبح مثله في الحرم والتصدق به فيه، أي في الحرم، وبين التصدق بطعام بقيمة المثل، يقوم هل مثل كم قيمته من الطعام فيتصدق، والصيام بعدد الأمداد، كم يعني قيمة المثل، كم يعني ممكن نشتري بها أمدادا من الحنطة، فبهذه الحالة يتصدق، يصوم بعدد هذه الأمداد، يعني هذا الواجب هذا على التخيير، يعني يتخير بين أن يذبح مثله في الحرم ويتصدق به فيه يعني في الحرم، وبين أن يتصدق بطعام بقيمة المثل، وبين أن يصوم بعدد الأمداد التي يعني ممكن أن نشتريها بقيمة المثل. وفيما لا مثل له، أي الذي ليس له مثل، كالجراد، يعني حتى الجراد لا يصطاده، يتخير بين إخراج طعام بقيمته، كم قيمة هذا الجراد الذي اصطاده، يخرج بقيمته طعاما، والصيام بعدد الأمداد، إما أن يصوم بعدد الأمداد وإما أن يخرج طعاما بقيمته. ويجب في الشجرة الكبيرة بقرة لها سنة، الشجرة الكبيرة إذا قطعها أو قلعها المحرم فبهذه الحالة عليه بقرة لها سنة، وهذا يعني ضعيف، يعني لها سنة بل لها سنتان، لأن المقصود هنا بقرة تجزئ في الأضحية، والبقرة لا تجزئ في الأضحية إلا إذا بلغت سنتين، بقرة لها سنتان يعني تجزئ في الأضحية. وفي الصغيرة، أي في الشجرة الصغيرة، إذا قطع شجرة صغيرة التي هي كسبع الكبيرة، يعني سبع الشجرة الكبيرة، شاة، يعني يذبح شاة، يتخير بين ذبح ذلك والتصدق بقيمته طعاما والصيام بعدد الأمداد، إما أن يعني يذبح هذه الشاة أو يتصدق بقيمة هذه الشاة أو بقيمة البقرة المتقدمة، أو يقومها ويخرج يعني طعاما يتصدق به على فقراء الحرم. وبين الصيام أيضا إما أو يصوم بعدد الأمداد، يعني قيمة هذه الشاة أو قيمة هذه البقرة كم تعادل، كم يعني يقابلها من الأمداد، يصوم بعدد الأمداد. وفي الشجرة الصغيرة جدا، شجرة صغيرة جدا قيمتها، قيمة هذه الشجرة، يتصدق بقدرها طعاما، يتصدق بقدرها بقدر يعني قيمة هذه الشجرة الصغيرة، يتصدق بقدرها طعاما أو يصوم بعدد الأمداد، يعني قيمة هذه الشجرة كم مد تشتري، يعني كم يقابلها من الأمداد، يصوم بعددها أياما. فصل في موانع الحج. ويجوز للأبوين منع الولد غير المكي من الإحرام بتطوع حج أو عمرة دون الفرض، يعني الوالد له أن يمنع ولده من الإحرام بحج تطوع أو بعمرة تطوع، له أن يمنع ولده من ذلك دون الفرض. أما إذا أحرم الولد بالحج بحج الفرض فلا، بهذه الحالة لا يجوز لأبويه أن يعني يمنعاه من الإحرام، ولا يعني لهما أن يعني يأمراه بالتحلل من هذا الإحرام، هذا إذا كان الحج فرضا. أما إذا أحرم بحج تطوع فلا يجوز للولد، يعني إذا لم يرضى أبواه بذلك لا يجوز له هذا الإحرام، ولهما يعني أن يمنعاه منه، مثل الجهاد، يعني الجهاد الذي هو فرض كفاية لا يجوز للولد أن يذهب إلى الجهاد بدون إذن أبويه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه شاب يسأله عن الجهاد قال ألك يعني أبوان أو أبواك حي، قال نعم، قال فبهما فجاهد، أو حتى قال له أستأذنتهما، قال لا، قال ارجع فاستأذنهما. لا يجوز للابن أن يخرج للجهاد إلا بإذن أبويه. حتى الحج لا يجوز له أن يحرم بحج التطوع أو العمرة إلا بإذن من أبويه، وللأبوين أن يمنعاه من ذلك دون الفرض. أما حج الفريضة ليس لهما منعه منه. وللزوج منع الزوجة من الفرض والمسنون، الزوج يجوز له أن يمنع زوجته من حج التطوع ومن حج الفرض. لماذا؟ لأن الحج الفرض ليس على يعني على الفور، وإنما هو على التراخي، يعني يحج السنة القادمة، الأخرى يعني لا يجب يعني هذه السنة أن يحج الإنسان، يعني وجوب الحج على التراخي وليس على الفور. فالزوج له أن يمنع زوجته من حج الفرض، لأن حق الزوج فوري، حق الزوج على الفور، والحج على التراخي، فله أن يمنعها من الحج حتى لو كان فرضا، حج فرض أو حج تطوع. وللسيد منع رقيقه من ذلك فرضا أو سنة، السيد المالك للعبد كذلك له أن يمنع العبد من الإحرام بالحج أو بالعمرة سواء كان فرضا أو نفلا. فإن أحرموا بغير إذنهم تحللوا، إذا أحرم هؤلاء يعني مثل الزوجة أو الولد بدون إذن أبويه، فإن أحرموا بغير إذنهم تحللوا هم والمحصر، المحصر أو المحصر هذا الذي أحصر عن الحج والعمرة، المحصر عن الحج والعمرة، يعني هو أحرم بالحج ولكن منعه العدو من الوصول إلى مكة، منعه من إتمام المناسك أو من الوقوف بعرفة، أو لم يصل مكة، لم يتمكن من الوصول بسبب العدو، هذا يقال له إحصار. فهذا المحصر بالحج أو عن الحج أو العمرة يتحلل بذبح ما يجزئ في الأضحية، يعني يذبح شاة، يتحلل بذبح شاة ثم الحلق، يعني يذبح ثم يحلق مع اقتران نية التحلل بهما أي بالذبح والحلق، يعني يذبح ويحلق ليتحلل من عمرته أو من حجه الذي يعني لم يتمكن من إتمامه. ومن عجز عن الذبح لم يتمكن من ذبح مثل الشاة أطعم بقيمة الشاة، أطعم يعني يشتري طعاما بقيمتها ويتصدق به على الفقراء والمساكين. فإذا كان يعني هذا الإحصار حصل في الحرم، طبعا التصدق يكون على فقراء الحرم، أما إذا حصل الإحصار في موضع بعيد عن الحرم هو يتصدق على الفقراء والمساكين في ذلك الموضع الذي أحصر فيه. فإن عجز عن ذبح الشاة صام، أو عجز عن الإطعام صام بعدد الأمداد، قيمة هذا الطعام يعني القيمة كم يقابلها من الأمداد، يصوم بعدد هذه الأمداد. والرقيق يتحلل بالنية مع الحلق فقط، يعني الرقيق ليس عليه ذبح لأنه لا يملك وليس عليه تصدق، لأن هذه أمور مالية والعبد لا يملك. الرقيق يتحلل إذا أحصر، يتحلل بالنية، بنية التحلل، ويحلق فقط. ويتعين محل الإحصار يعني لتفرقة اللحم والطعام، ولا قضاء عليهم، يعني المحصر لا قضاء عليه إذا تحلل يعني بسبب هذا الإحصار. إذا كان يعني إحرامه تطوعا بحج تطوع مثلا أو بعمرة تطوع لا قضاء عليه، وإذا كان إحرامه بفرض فالفرض يبقى في ذمته، عندما يتمكن يأتي به. ومن شرط التحلل لفراغ زاد أو مرض أو غير ذلك جاز، أي جاز له أن يتحلل إذا حصل ما اشترطه، هذا يسمى الاشتراط في الإحرام، الاشتراط في الإحرام، مثل يقول يعني ينوي الإحرام، يقول فإن حبسني حابس أو عرض لي مرض فمحلي أي تحللي من إحرامي حيث حبستني أو حيث وجد هذا العذر. فإذا وجد هذا، إذا اشترط أنه إذا حصل له مرض أو إذا نفذ عنده الزاد، لم يبقى عنده نفقة، لم يبقى عنده شيء، إذا اشترط ذلك في الإحرام وحصل فإنه يجوز له أن يتحلل بوجود هذا العذر، متى ما وجد يتحلل فورا من حجه أو من عمرته. ويتحلل من فاته الوقوف بطواف وسعي وحلق بنية التحلل، يعني ويقضي، وعليه دم كدم المتمتع ويذبحه في حجة القضاء. الذي أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة، فهذا ماذا يعني ماذا يصنع؟ لم يقف في عرفات وهو محرم، يطوف بالبيت ويسعى ويحلق بنية التحلل، يعني هو أتى بأعمال عمرة بهذه الحالة ويتحلل ويقضي من العام القادم، بسبب هذا الفوات عليه القضاء، وعليه دم كدم المتمتع، يعني أقله شاة تجزئ في الأضحية أو صيام، ويذبحه في حجة القضاء، يعني هذا الدم دم الفوات متى يجب ذبحه؟ عندما يقضي، عندما يحج حجة القضاء يذبحه. طبعا هذا القضاء يجب على الفور، يعني في السنة التي تلي سنة الفوات. وكل دم وجب يجب ذبحه في الحرم، يعني كل ما تقدم من الدماء الواجبة، كل دم وجب يجب ذبحه في الحرم، فلا يجزئ ذبحه في غير الحرم، إلا دم الإحصار. دم الإحصار يجوز كما قلنا يذبحه في الموضع الذي أحصر فيه ولو لم يكن في الحرم. والأفضل في الحج في منى، يعني بالنسبة للدم الواجب الأفضل في الحج أن يذبحه الإنسان في منى، يذبح الهدي أو الدم الواجب يذبحه في منى. وفي العمرة المروة، يذبحه على المروة في العمرة في أي وقت شاء، يعني هذا الدم لا يتقيد بوقت، في أي وقت شاء، لكن إذا ذبحه في وقت يعني في أيام التشريق يوم النحر أو في أيام التشريق فهو أفضل. ويصرفه إلى فقراء الحرم ومساكينه، يعني الفقراء الموجودين في الحرم، الفقراء والمساكين، حتى لو لم يكونوا من أهل الحرم، يعني حتى لو كانوا وافدين من خارج الحرم وهناك فقراء ومساكين، يصرف هذا يعني اللحم يعني يتصدق به أو يصرفه إلى هؤلاء الفقراء، فقراء الحرم ومساكين الحرم. بهذا نكون قد انتهينا من مناسك الحج، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.